حسن حبك بقلب سكن حسن لا يمكن يبعدنا زمن تبي عمري ودفع ثمن اسمع صوتك انت يا حسن حسن حبك بقلب سكن حسن لا يمكن يبعدنا زمن تبي عمري ودفع ثمن اسمع صوتك انت يا حسن.